ذلك أن القدر يقول لا تقرب لا بد من إيمانها ولا بد من توقيعها الإيمان بالقدر لابد فيه من أربعة أشياء الإيمان بعلم الله عز وجل الثالث هو المحيط بكل شيء قبل كل الأشياء الله تعالى يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن إلا كان كما يكون كل ما هو كائن كل ما هو موجود فقد سبق به قضاء الله وقدره سبق به علم الله عز وجل الله تعالى يعلم علم كل شيء كل ما هو كائن كل ما هو واقع فقد سبق به علم الله عز وجل لا يقع إلا ما علمه الله وشاءه وكتبه بالحكمة لا يقع الوجود إلا ما كان لذلك كان معلوما لله ومرادا لله ومكتوبا في الله هذه المراحل الأربع لا بد من توقيت لا بد من إيمانه العلم الهداه المشيئه الخلق هي لهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريف القدر لانه وجود شيء في وقت على حال على وفق العلم والاراده وكذلك الكتاب يعني على وفق الإرادة وعلى وفق الإرادة هذا هذا يجب أن يكون هذا المرض الأول لأن الوجود هو وجود الأشياء الوجود خلق الوجود علم الله عز وجل وبالإرادة يجب أن يكون ومشيئته وإرادته والله تعالى يؤمن بكل شيء يعلم كل ما هو كان كل ما هو كان سبق بفعل الله والله تعالى علم بهذا خلق من خلق خلقه وخلقهم واعمالهم واحوالهم وكل ما هو حاصل منه قد سبق به علم الله تعالى وما سبق به علمه أيضا قد سبق به نيابته إلى الحضور كما قال الله عز وجل أعظم من مصيبة القلب ولا تنسوا إلا في كتاب قد يعني الرعب من ذلك أعظم به أعظم من مصيبة القلب ولا تنسوا إلا في كتاب قد يعني الرعب إلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال عليه الصلاة والسلام قال أن ما أصابك لنا بجوزك وما أصابك لنا بجوزك قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بجنبك يرحمك الله لك لو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بجنبك يرحمك الله لك قد يضر الله عليك وضعت الأقلام وضعت الأقلام وضعت الأقلام وضعت الأقلام وضعت الأقلام وجاءت معناه انه سبق القضاء والقدر في كل ما هو كائن فالمسلم يجب عليه ان يؤمن بقضاء الله وقدره وان يعلم ان كل شيء بقضاء وكل شيء بقضاء وقدر الله عز وجل يقول ان كل شيء خلقناه بقدر يقول رسول الكريم عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير ما احب الى الله من المعيد من كل الخير يحب على ما يفعل الحمد لله ولا تهدي إلا قال من بيت فلا تقل أني فعلت كذا وكذا لكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو اتبعنا من الحمار هكذا قال الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه. هذه المراتب الأربع أول الأرض إن الله أشياء قال تعالى عنا إلى كل ما أحيانا وكذا لك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل مقادير الحلال كل مقادير ظاهر الحق سجل في لحم الطير كل حق كما تمر في حقه نحن سنه كما جاء ذلك في حديث صحيح كان مع رسول الله صلوات الله وسلامه وارحمه عليه. ثم هذا الذي علمه الله مكتبه قد شاء الله عز وجل وعلا انه لا يقع في القوم بالجنديه ما اراده الله عز وجل. لا يمكن ان يقع في القوم ما لم يشاء الله. هذا العمل المسلمين ما شاء الله لا وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان. لا بد ان يكون. وما لم يشاء لم يكن. ان يكفي الى الوجود. لا نبيل الى وجود ما لم يشاء الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم ان ما اعطاك من كل وما اخطاك لم يكن يخطئك. الذي قدر الله ان يصيبك لا يمكن انه يصيبك. وما قدر الله ان يخطئك لا يمكن ان يصيبك. ما قدر الله انه يقع عليك فلا بد ان يقع. ما قدر الله انه لا يقع عليك فانه لا يمكن ان يقع عليك. ما شاء الله كان وما شئت لم يكن. وجاء الى المقاله. الإيمان الدين على أربع مراتب. الإيمان بعلم الله عز وجل الثالث من أشياء قبل وجوده. وأن الله تعالى قد كتب ذلك في لوح محفوظ. وأن الله تعالى شاء وأراد وأن هذا الذي شاءه الله وهو أنه يقع في الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع. فمثلا وجودنا في هذا المكان في هذه الليلة في هذه اللحظة وفي هذا الوقت سبق بإذن الله عز وجل الأسئلة إنا لبداية لك يجب ذلك بروح محفوظ. أنا مثل في هذا الأيام لا لنحظة وفي هذه الليلة وشاء الله عز وجل أننا لبنا وقد ابتلعنا بالذات أحد المراتب الخبر الأربع في هذا العمل الذي عملناه علم الله ما عمل في اللحظة علم ذلك في الأجل وكتب ذلك قبل حظ النظر بحصنها فتنة وأراد الله عز وجل أن يقع ذلك ووقع ذلك. فهذا التعريف الذي ذكره الحافظ الحجر إذا أضيف إليه الكتابة وجود شيء من المراتب القدر الأربع وجود شيء القدر وجود شيء في وقت على حال على وصف العلم والإرادة والإقدار على وفق العلم الأزلي الذي لا بداية له وعلى وفق إرادة الله عز وجل لأنه لا يقع في الأرض إلا ما أراد الله وشاء الله وعلى وفق البدالة في الوقت المحفوظ كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض فلا تعلمون وفي إلا في كتاب من قبل أن نراها إن ذلك على الله كل ما وقع فهو سبق بالعلم سبق بالإرادة ووجد طبقا للعلم والإرادة بالإرادة. ثم إن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يعلمه الإنسان إلا بأحد أمرين. نحن لا نعلم المقدر إنه مقدر إلا بأمرين. لأن القدر مرة من الطارق إن الله في حق لا يطلع على عليه أحد ولا يعلم خير إلا الله عز وجل. وهذا المقدر لا يعلم إلا بأمرين. الأمر الأول الوقوع. إذا وقع الشيء علمنا أن الله قدره لأن الله لا يقدره موته لأن الله لا يقدره موته. وكل ما وجد في الكون فقد أراده الله فقد قدره الله وقضاه. لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر لا يقع في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره سنته إرادته وكتابته وعلمه. إذا هذا طريق معرفتنا في المقدر أن نقول هذا هو معنى قول الدين ما شاء الله كان ما شاء الله كان. الذي شاء هو يكون فيه وما لم يشاء لم يكن ذلك شاء لم يكن. الأمر الثاني إذا أخبر يرون من يكون على الأرض من قبل نحن نؤمن بأنه مكتب وأن هذا ما أخبر بالرسول سيقع كفر من الأرض. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أنه مكتب في إخراج العلم عن أمر سيقع في المستقبل. فإذا علم الكلام نقول أن كانت يقع في المستقبل نعلم أن الله قد قصر وأنه لا بد وإن لأن الكلام أخبر به وهو صادق مخلوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سبيل معرفة هذا القدر أمران، الوقوع بالاجتماع عن الآن على مقدر لأن الله أشياء أن يجتمع بالجماعة لا أن يجتمع بالجماعة ولأن ليس في هذا الأمر ولا بل هذا أمر مقدر وقع لأن الله قد إذا الأمر وقع شيء إذا علمنا أنه مقدر. هذا التعليم الغالي الذي يقول الله قويس عيون وحظ الله من المنظر وفي ذلك احرق على أهل الخير. لكن ولا يقع في ذلك من الأسباب يكون من الأشياء من وراء الأسباب وهو رجل الأسباب والله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله عز وجل أن يكون السبب نافعا لك فلا ينفع السبب دون الشيء إلى سبحانه وتعالى فلا بد من مشيئة سبحانه وتعالى. على ما يضعف يدل على علم الله سبحانه وتعالى. يدل على أهل السلام ويعلم أن كل شيء في موجودها وأن كل شيء كل شيء في حيلتها وإرادة الله ويستعيذنا لعز وجل ويطلب العون على ما أقضى إليه من الأفعال التي أرادها من الخير. ثم قال ولا تعجل أو تقف في بعض الأسباب فإنتهي وقع مكان مكروع لك عند الله عز وجل. وإن أقال لك شيء غريب لا تريده ولا تحبه فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وأنني ما سافرت ما حصل لهذا وأنني ما بقيت مكان فلان ما حصل لهذا. هذا كلام لا يقوله مجرم، هذا كلام خطأ. ليس معنى شيء عندما يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل. قال الحمد لله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تطلع للشيطان. إذا نحن نعلم ما قدره الله وقضاه وعلمنا ما يمكن الأمور والإخبار عن أمره مستقبل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا أمر مقدر لا بد وإلا. ثم أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من وقع في أهل الجنة من قول شيء يموت من قول قرية من قول ثلاثة وقول الهدي وكل أخبار المستقبلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نعلم بها حتى لأن الأخبار به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد إلا ما هو مقدر، لا يوجد إلا ما هو مقدر من الله سبحانه وتعالى. لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إن البخاري رحمه الله أورد في الحديثين أحد عالم الذي ترجم كتاب القدر أو الولاد القدر صار به حديثين كل حديث القدر لا يعني على القدر وعلى على كل الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى قدر الاشياء خلق فيها وانه خلق بها قضاء الله وقدره. او الاول الحديث عن جابر بن قدر رضي الله عنه وإنه صادق مقصود حدثهم بهذا الحديث الذي يذكره ابن مسعود عقب ذلك مباشرة. وهو أن أحدكم يسمع خبره بمضمونه

عليه وسلم الناس بقبره قضى الله وقدر كلهم محبوب فيعملوا بعمل ذلك يذكر معلوم ان العبره بالخواتيم يعني الانسان اذا قتل له بخير فهو على خير واذا قتل له بشر فهو على شر وغير ذلك فلهذا قد يقرا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالخواتيم فانما الاعمال بالخواتيم قال وما اخذت من الاعمال بالخواتيم قال هو معنى قوله انما الاعمال بالخواتيم ومن امثله ما حصل في هذا كما حصل في الصحراء صحراء العرق ان طيلة حياته امره بالكفر والشرك والسحر ثم في اواخر ايامه واواخر اعرابه حقق المعجزه من موسى على الارض والناس فعند ذلك عمل السحر عمل ربي هؤلاء ومصر وقتله في العرب وقتل العرب شمارة حياتهم معمورة بالشرك والسحر والبعد عن الله عز وجل ثم كتب لهم بخير اي قومهم بالاسلام ودخلوا في الدين وعملوا برب هارون وموسى وقتلهم فرعون وصارت من حياتهم طيبة وخاتمتهم حسنة بعد ان كانت ايامهم معمورة بالشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والناس بالنسبه لبداياتهم في الحياه كان كثيرا يوم القيامه. يوم القيامه. من بدايته من هو في بدايته والنهايه على حال حسنه. وهذا من امثلته ما جاء فيه ولا ادري وهو قلنا لكن مثل بعض الاخرين. من قبل يقول العقل من جاءت من تجعل طاعة ومن تجعل طاعة وهذا حال وحد البداية هم هذا الحياة معمورة بالاستقامة والسلامة عقل ذلك من كان الحياة وهو معمورة بالشرك والبعد عن الله عز وجل من بداية هذا الحياة البداية هو نهاية الجنة عن نهاية سيئة ونهاية سيئة وحياتهم من هذه الأمر الثالث قول البداية سيئة ومن هذه الحسنة فأنا بما حصل في سحر العرب إن بدايتهم سيئة كانوا على حالة سيئة كانوا على شيء وسحر ثم قدم لهم بإيمان بالله عز وجل بإيمان ربي حول وموسى وقدم لهم الخير وصار نهاية الأمر الأمر الرابع أسرع وهو الذي ينشأ وهو الخير ثم هو عباد الله فيه وفي الآن عائد الإسلام فينموت على الردة فإنه رسول بلاده طيبة ومحاية الكشف وهذان من أي الحالة كان الأخيرتان وهما مجدات وحسنة ولهذه الأية وبلاد الأية ولهذه الحسنة هما حالتان يعنيهما ما جاء في هذا الجملة في هذا الحديث إن أحدكم يعمل بعمل من خلق قبل أن يعمل به فلا يكون ضرورا من الزراع وأصبح الله يعمل بعمل من خلق وإن أحدكم يعمل بعمل من خلق قبل أن يعمل به فلا يكون ضرورا من الزراع وأصبح الله يعمل بعمل من خلق يحدث من آية أخرى والعبرة أخرى ويقول بها سريع أنها حسنة ويقول بها أنا من قبل أمي أمي أمي أمي أمي إذا فهذا الحديث يدلنا على القدر وعلى الإيمان بالقدر من جهة سبب هذه الأشياء وأنها مكتوبة عليه وخطبت أمة هذه مكتوبة عليه القدر كما قررت قصيرا مع أرباب المصيبة يسأل ولا في أنفسهم إلا بكتاب إن الله أمرها هذه سبب إلى الحكم قال لك قال لك قال لك قال لك من عن هذا البيت فعنده يكون على حالة طيبة ثم يدرك وقلنا في النهاية ويقف عن الناس ويموت على ذلك ويقول لا يدخل الليل ولا النهار. إن الذي دل على أن القدر شيء بالسلامة في العبادة والعمل والكون الكريم الشديد، فقلنا أيضا ما يقع عليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر فإنه يخلقه به ولا يكذبه الحديث ولا يحدد به الحديث. قال حدثنا سليمان بن حق قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغفر الله بقلبه ملكا ويقول اي ربي مضغه اي ربي علقه اي ربي مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقها قال اي ربي ذكر ام انثى أشقي أم سعيد فما الأجل ويكتب كذلك في بطن أمه. في الأحاديث المقبلة فإنما روى أحد التعليق إذا جاء ذكر حماد في صحيح البخاري مبهم المنصوب ثم روى محمد بن زيد فلا يرى من محمد بن سلمة لأن محمد بن سلمة من رجال مسلم وليس من رجال البخاري إلا بالتعليق ولا يأتي ذكره في الأحاديث المقبلة إذا المراد به محمد بن زيد وليس حماد بن زيد منهم من هو مكر بالخطر وأن لهم حماد يقومون بها وأنه يأخذ وأخاره ويحرون ويهرون ويلقى الذين على جمال الملائكة وعلى أنهم هم الوقوف المراحل وأن هذا هو أن الله في كل قول ويقول مع ربي كذا كذا كذا لأن الناس توصل إلى الطريقة في أخرى ثم بعد ذلك تحول إلى علقة ثم ذلك أول ما هو إذا كنت تحقيقكم إذا كنا أصله ذكر أنثى فإنه لا يصلح لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل لأن الملك قد علم هذا وعلم أنه ذكر أنثى ذكورة وأنوثة وهذا عن قوله ذكر أنثى لا تكن إلا أعلم إذا ذكر أنثى أن الذي عرف ذلك أن الله هذا من حد القدر إذا ذكر أنه مقصود وهو بالأنثى وأنه هذا يعمل التعبير وهذا يخرج إليه على أمر بالقضاء والقدر الرزق مفروض واليد مفروض والعمل مفروض ليش ما قالوا القول تعالى مفروض؟ فاقل يبقى القلم على علم الله وقوله واظله الله على علم. وقال ابو هريره رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى القلم بما انت لا. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعاده. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا يزيد بن فيش قال سمعت مصطفى بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما؟ قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما مسخر له. ثم أرسل الله تعالى على علم الله. فهو مراد من هذه الترجمة الإشارة إلى الجلالة إلى المطلوب وأن الجلالة مطابقة لما علمه الله عز وجل أجله. الله تعالى علم أجله ما هو شائن وكتب ما هو شائن قطع الأمور الأخرى. فجعل القلم على علم الله يعني على ما سبق به علم الله. يقول القلم يعني كتب سبق الجلال وخلق من الجلال بسبب الشيء الذي علم الله عما سيكون. الذي علم الله عما سيكون قد كتب وجف القلم به. معنى جف لانه خلق من الجلال انه في حال كتابه تكون القلم من سبب الخطا والورق في رطوبه لكن بعد ما يظهر من كتابه خلاص كف وقلم. الجلاد انقطع الورق ويبقى في العقوبة. وإذا فقد خلق مما ذكر الله عز وجل في الجلاد الجلاد المحفوظ. هذا شاهد الحديث عن ابن عباس أنه قد وقف ابن عباس واحد أمه ويستمع ولا ينفع بشيء لا ينفع بشيء ما يخلق الله له. فهو يستمع ولا ينفع بشيء ويستمع ولا ينفع بشيء يعني كل يوم من خلال على شيء قد كل غنى سبق في غلاظ الله سبق في كبار الله كيف القلم لأن معناه عند البداية علم يخبر به القلم يقول به القلم كيف ويبس واستقر المسلول الذي علم الله اجل انه يقع وانه سيوجد كتب ذلك ويقع القلم بكتابه واستقر انه استقر الكتاب ما وجد وصار لا بد من وقوع ذلك المكتوب وانه لا بد وان يوجد كتب لما علم الله عز وجل اجلا ولما كتب الى على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم فإنه يقع وفق العلم والكتابة والقرآن. رب الله أعلم. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. إلى الناس الذين رجعوا إلى سابقون إلى إلى إلى إلى الخيرات التي سبق في العلم الله وقدره بعلم الله وكتابته وإرادته أنهم يسبقون إليها ويتقربون. فقبل أن ينزل Thank you.